السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. أما بعد، فإن خير الكلام كلام الله، خير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، ففي هذا اليوم 21 من شهر محرم في سنة 1437 هجرية، الموافق للرابع من شهر نوفمبر 2015 ميلادية، نواصل ذكرى مختصر في سيرة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وصلنا إلى عام الوفود، وهي السنة في السنة شحال؟ 9 للهجرة. أخذت الوفود تقدم على المدينة، الوفود العربية من الجزيرة العربية، لمبايعة رسول الله صلى الله عليه وسلم على الإسلام. من الوفود التي قدمت إلى المدينة وفد مزينة، وفد مزينة. فعن النعمان بن مقرن رضي الله تعالى عنه قال، وهو من مزينة، قال: قدمنا على رسول الله صلى الله عليه وسلم 400 رجل من مزينة، جاءوا للرسول عليه الصلاة والسلام باش يبايعوه على الإسلام ويتعلمون منه ثم يعودون إلى بلادهم. فلما أردنا أن ننصرف يعني يعودوا يرجعوا، قال النبي عليه الصلاة والسلام لعمر بن الخطاب: يا عمر زود القوم، أعطي لهم الزاد. فقال: يا رسول الله، ما عندي إلا شيء من تمر ما أظنه يقع من القوم موقعا. قالوا: عندي شوية تمر، ما نظنش باللي يكفيهم. فقال له النبي عليه الصلاة والسلام: انطلق فزودهم. قال: فانطلق بهم عمر فأدخلهم منزله، ثم أصعدهم إلى علية، علية يعني كما نقولوا سدة. فلما دخلنا إذا فيها من التمر مثل الجمل الأورق، شيء من التمر، فأخذ القوم منه حاجتهم، لو يأخذ كل واحد شحال يحتاج. قال النعمان ابن مقرن رضي الله عنه: فكنت في آخر من خرج، يعني من بيت عمر، فنظرت فما أفقد موضع تمر، فما أفقد موضع تمر مكانها. هذا الحديث رواه أحمد وإسناده حسن. يعني هذه بركة طاعة الرسول عليه الصلاة والسلام. عمر قال له: يا رسول الله ما كاش تمر بزاف. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال: انطلق فزودهم. هنا نستفيد ماذا؟ التسليم لرسول الله صلى الله عليه وسلم. فأخذ القوم حاجتهم من التمر، ومع ذلك بقي التمر كما هو. هذا من البركة التي أعطاها الله لرسوله محمد صلى الله عليه وسلم. إذن وفد مزينة قدموا إلى النبي عليه الصلاة والسلام، أسلموا وبايعوه على الإسلام، فزودهم بهذا التمر. وفد آخر قدم إلى النبي عليه الصلاة والسلام، وفد نجران. نجران هذه جاية الآن في جنوب المملكة العربية السعودية الحالية، في الحدود مع اليمن. عن حذيفة بن اليمان رضي الله تعالى عنهما قال: جاء العاقب والسيد صاحب نجران، كانوا نصارى، جاء إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم يريدان أن يلاعناه. جاءوا عليه، قريناها في سورة، واش من سورة؟ سورة آل عمران. سورة آل عمران لما جاءوا يجادلوا الرسول عليه الصلاة والسلام حول المسيح ابن مريم عليه السلام، فالنبي صلى الله عليه وسلم علمهم وبين لهم حقيقة المسيح عليه السلام، وأنه عبد ورسول وليس إلها وليس ابن إله، وأن مريم هي امرأة صالحة. فلما لم يريدوا أن يدخلوا في الإسلام، أن يقتنعوا، أمره الله تعالى أن إن أرادوا أن يلاعنوه. ما معنى يلاعنوه؟ يعني كل واحد يجعل لعنة الله عليه إن كان من الكاذبين، من كان كاذبا فتنزل عليه لعنة الله. فالنبي عليه الصلاة والسلام استعد في الصباح لكي يلاعنهم، فخرج هو ومعه علي بن أبي طالب والحسن والحسين وابنته فاطمة. فالنبي صلى الله عليه وسلم جاء إلى المكان، لكن العاقب والسيد هذو زعيمان من زعماء نصارى نجران، فقال أحدهما لصاحبه: لا تفعل، يعني من لعنه خافه، فوالله لئن كان نبيا فلاعننا لا نفلح نحن ولا عقبنا من بعدنا. قال له: لو كان يكون نبي فتنزل عليهم اللعنة، ماشي غير عليهم، عليهم وعلى أولادهم. فقالوا: ماذا نفعل؟ فقالوا: نعطيه الجزية. فقال للنبي صلى الله عليه وسلم: لا نلاعنك، وإنا نعطيك ما سألتنا. طلبت الجزية خلاص، وابعث معنا رجلا أمينا، ولا تبعث معنا إلا أمينا، أمين على الأموال. فقال: لأبعثن معكم رجلا أمينا حق أمين، أو حق أمين، يعني هو أمين فعلا. فاستشرف لها أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني كل واحد من الصحابة أراد أن تكون له هذه الفضيلة. فقال: قم يا أبا عبيدة بن الجراح. فلما قام قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: هذا أمين هذه الأمة. رواه البخاري وغيره. إذن بعث معهم هذا الأمين. ماذا نستفيد من هذا، من قصة وفد النجران؟ قال الحافظ ابن حجر رحمه الله في شرح هذا القصة الحديث، ما ملخصه: نجران بلد كبير على 7 مراحل من مكة إلى جهة اليمن، ويشتمل على 73 قرية، مسيرة يوم للراكب السريع. قوله يريدون أن يلاعنوه أي يباهلاه، يشير إلى قوله تعالى: فقل تعالوا ندعو أبناءنا وأبناءكم ونساءنا ونساءكم وأنفسنا وأنفسكم ثم نبتهل إلى آخر الآية. قال: وفي قصة وفد نجران من الفوائد، فبدأ يذكر الفوائد. أولا: أن إقرار الكافر بالنبوة لا يدخله في الإسلام حتى يلتزم أحكام الإسلام. هذا العاقب والسيد اعترفوا باللي محمد عليه الصلاة والسلام هو رسول، اعترفوا بالصح، ما يكفيش هذا، فلم يخضعوا للإسلام. واحد لما يخضعش للإسلام بمجرد فقط بقلبه يعترف باللي محمد رسول، هذا ما يدخلوش الإسلام. ثانيا: فيه جواز مجادلة أهل الكتاب، يجوز الإنسان يجادل أهل الكتاب، بس اللي يجادل أهل الكتاب لازم يكون من أهل الكتاب تعنا، من أهل الكتاب الذي هو القرآن. فهنا يجوز الإنسان المسلم اللي عنده علم يجادل علماء اليهود والنصارى أو الملحدين، أما واحد لما يعرفش لا، خاصة أن في الإنترنت كاين بعض الشباب وبعض غير الشباب من الذين لا يعرفون الدين الإسلامي كما ينبغي، ولا يعرفون خطط وشبه أهل الكتاب، فيدخلون في نقاش مع بعض الناس في عبر التواصل، واسمه هذا التواصل الاجتماعي، فيسبوك وتويتر إلى آخره. هذا خطأ، خطأ كبير. اللي جادل أهل الكتاب خاصة يكون عنده صفات وشروط، منها أن يكون عالما بالدين الإسلامي، وأن يكون عالما بما في كتبهم حتى لا تنطل عليه شبهاتهم. يعني إذا كان مثلا واحد تلاقى مع نصراني قال له أنت مسلم؟ قال أنا مسلم. فيقول له لماذا أنت مسلم؟ قال أنا مسلم أتبع رسول الله محمد صلى الله عليه وسلم، واللي ما يتبعش الرسول صلى الله عليه وسلم محمدا فهو في النار، كذا يعطي له هكذا باختصار بدون تدقيق وتعمق، معليش. أما تدخل معاه في التعمق ويجيب لك في الشبهات وانت تقول له، فتقول له تعال أخذك إلى من يعرف كيف يجادلك. قال: وفيه جواز مجادلة أهل الكتاب، وقد تجب إذا تعينت مصلحته. ماشي جائزة برك، أحيانا تولي واجبة إذا كان هناك مصلحة. ثالثا قال الحافظ ابن حجر رحمه الله: فيه وفيها مشروعية مباهلة المخالف إذا أصر بعد ظهور الحجة. يجوز يقول لك المباهلة حتى مع المسلمين، بين مسلم ومسلم مسلم، يعني مثلا عالم مع عالم تناقش في مسألة وأصر المخطئ وعاند بعد ظهور الحجة، فيجوز أن يدعوه إلى المباهلة، وقد فعل ذلك ابن عباس، وقد فعل ذلك ابن عباس لأنه كان متأكدا من المسألة، وفعل ذلك الأوزاعي، ووقع ذلك لجماعة من العلماء. هذه تكلمنا عليها في شرح في تفسير سورة، نسيتوا وش من السورة في المباهلة، آل عمران، دائما آل عمران تكلمنا هل يجوز للمسلم أن يباهل مسلما؟ قلنا يجوز، وتركه أفضل، تركه أفضل. أما مع الكفار فيجوز، وقد يصير مشي يجوز برك، يقدر يصير مستحبا وقد يصير واجبا. أما مع المسلم فالأفضل تركه، لكن أحيانا إذا فعله مسلم جائز. وقال قال ابن حجر: ومما عرف بالتجربة أن من باهل وكان مبطلا لا تمضي عليه سنة من يوم المباهلة. قال باللي بالتجربة باللي لي باهل وكان مبطلا لا تمضي عليه سنة من يوم المباهلة إلا ويموت. قال ابن حجر: ووقع لي ذلك مع شخص كان يتعصب لبعض الملاحدة، فلم يقم بعدها غير شهرين. يعني الحافظ ابن حجر باهل شخصا كان يتعصب لبعض الملاحدة، فلم تمضي عليه شهران إلا ومات، لأنه كان مبطلا، لأنه دعا على نفسه بماذا؟ باللعنة. رابعا من فوائد القصة: وفيها مصالحة أهل الذمة على ما يراه الإمام من أصناف المال. ويجري ذلك مجرى ضرب الجزية عليهم، فإن كلا منهما مات يؤخذ من الكفار على وجه الصغار في كل عام. النبي عليه الصلاة والسلام صالح أهل نجران على أن يبقوا على نصرانيتهم ويدفعوا مالا اتفقوا عليه، قال هذا جائز، ولو أنه لم يصل إلى حد الجزية، يعني الجزية مقدار تاعو معروف، فيجوز المصالحة على مال مع الكفار، هذا جائز. خامسا وفيها يعني في الخصة من الفوائد بعث الرجل الأمين إلى أهل الهدنة في مصلحة الإسلام. هدنة تكون أحيانا مسلم، دولة المسلمة تدير هدنة، وهنا نبين أن في الإسلام لا يوجد فقط القتال والجهاد، القتال كما يتغنى بذلك الخوارج ما عندهم غير الآية تاع اقتلوهم حيث ثقفتموهم، جاهدوهم، أخرجوهم، ما عندهمش كاع آيات الهدنة وآيات المصالحة والو. والنبي صلى الله عليه وسلم فعل كل هذه الأمور على ما تقتضيه المصلحة، مصلحة الإسلام والمسلمين. فبعض الناس كيشوف مثلا دولة تاع مسلمين دارت هدنة، دارت مصالحة مع كفار لظروف والو، كيفاه ومنا وهذا خطأ. في أحيان مسلمين لازم لهم يديروا صلح، مثلا يكون مسلمون يحاربون دولتين من دول الكفار، لو كان يحاربهم في نفس الوقت ما يقدروش، فيتصالح مع دولة ويتفرغ إلى أخرى. فما ينوش واحد يقول لا لازم يقاتلوا العالم أجمعين في وقت واحد وفي مكان واحد. سادسا أو خامسا ما زلنا، النبي صلى الله عليه وسلم بعث الرجل الأمين، هنا تختار دائما الرجل الأمين، كما قال الله تعالى في قصة موسى في سورة القصص: إن خير من استأجرت القوي الأمين. فدائما في الأعمال تاعنا نخيروا اللي عنده هاتان الصفتان، أو من عنده هاتين الصفتين، القوة والأمان. القوة ما معنى القوة؟ يعني الخبرة هذاك الميدان زيد، ويكون عنده الأمانة. فكاين أحيانا يكون إنسان أمين وغير قوي، وأحيانا يكون قوي غير أمين، فلا بد أن نركز على هذين. مثلا إحنا الآن عموم الناس ممكن إنسان يدخل في جمعية خيرية، يدخل مثلا في لجنة دينية، فهذه الجمعية لا يمر عليها سنة إلا وتفرقعت على الآخر ما يعرفش يخدم وأنا نخدم وهكذا. لابد تراعي، شوف تخير القوي الأمين ثم تختار الأقرب فالأقرب. يعني واحد عنده قوة 90% وأمانة 10%، ما نحيش من اللجنة ونجيب واحد آخر ما عنده لا قوة لا أمان، على خطر ما الآخر ما جانيش على رضايا، لا. فلابد نخيروا القوي الأمين، هاتان الصفتان دائما. عندك معمل، عندك مصنع، عندك دكان، حبيت تجيب إنسان يخدم عندك، لابد أن تنظر إلى هاتين الصفتين. ما تشوفش باللي أمين برك وخلاص، أمين بس ما يعرفش، هاو يخرب لك على العمل، يروح العمل. أو مثلا قوي خبير بالصح، ما تأمنش على دراهمك، ما تأمنش على شيك، ما تأمنش على مالك، ما تقدرش تخلي له مال يديه يسرقك يختلس الأموال. فلا بد من اختيار الإنسان على هاتين الصفتين. وأبو عبيدة بن الجراح هو أمين هذه الأمة رضي الله تعالى عنه، وكان قويا كذلك. قال: وفيها منقبة ظاهرة لأبي عبيدة ابن الجراح، فيه صفة ومنقبة. منقبة يعني فضيلة من فضائل هذه الصفات. وبهذا نكون قد أنهينا باختصار ذكر الوفود في السنة التاسعة. كذلك بعث النبي عليه الصلاة والسلام أبا بكر الصديق ليحج بالناس, ليحج بالناس تمهيدا لكي يحج الرسول عليه الصلاة والسلام في السنة العاشرة للهجرة. إذن وصلنا الآن إلى حجة النبي عليه الصلاة والسلام. إذن النبي عليه الصلاة والسلام دات تمهيد, تمهيد قبل ما يحجه, على حب يطهر قبل مكة من من بقايا مظاهر المشركين. كيف؟ النبي عليه الصلاة والسلام نهار فتح مكة طهرها ماش من الكفر, طهرها من الأصنام, لكن ابقوا بعض المشركين يأتون يدخلوا المكة وبقوا يطوفوا عورات, بقوا يطوفوا عورات. ففي السنة التاسعة النبي صلى الله عليه وسلم أرسل رسالة بمنع هذا الأمر حتى نهار الحج إن شاء الله في السنة العاشرة تكون مكة طاهرة من هذه المظاهر. إذن في السنة التاسعة من الهجرة بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم أبا بكر أميرا على الحج ليقيم للمسلمين حجهم, وأهل الشرك على منازلهم من حجهم لم يصدوا بعد عن البيت. المشركين كانوا مازالوا يجوا ويحجوا, ومنهم من له عهد مؤقت إلى أمد. فلما خرج أبو بكر رضي الله عنه بمن معه من المسلمين أنزل الله عز وجل الآيات من أول سورة التوبة, براءة من الله ورسوله إلى الذين عاهدتم من المشركين إلى قوله ليظهره على الدين كله, من الآية الأولى حتى الآية 33 من سورة التوبة. هذه الآية نزلت بعدما خرج أبو بكر الصديق من المدينة بمن معه من المسلمين ومشى شوطا لا بأس به. فلما نزلت الآيات هذه على الرسول عليه الصلاة والسلام بعث بها عليا ابن أبي طالب ابن عمه رضي الله تعالى عنه, بعثه فلحق بأبي بكر الصديق في الطريق ليتولى علي رضي الله تعالى عنه بنفسه إبلاغ البراءة من المشركين على نيابة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم لكونه ابن عمه ومن عصابته. علاش ما بعثش الآيات مع علي وقال قولها لأبي بكر وأبو بكر يقولها للناس؟ لا, لازم اللي يقول هذا العهد هذا يكون من قرابة الرسول صلى الله عليه وسلم, لأن العرب كانوا ما يستعرفوش إلا إذا كان كبير القوم بعث واحد من قرابته. شوف هنا مراعاة العرف, مراعاة العرف, ما دام ما يخالفش الشريعة نراعي والعرف تاع الناس. مثل كما قرينا في السنة السادسة لما أراد أن يكتب إلى ملوك الأرض, لما أراد النبي عليه الصلاة والسلام يكتب لهم رسائل يأمرهم بالإسلام, قالوا له يا رسول الله, صحابة قالوا له يا رسول الله, الناس أو الملوك لا يقرؤون كتابا غير مختوم, إنما ما فيهش ختم ما يقرأوهش ما يستقبلوش أصلا. فاتخذ النبي عليه الصلاة والسلام خاتما ونقش عليه محمد رسول الله. وأنبه هنا إلى في هذه المسألة, هذه هناك روايات تقول أن تكلمنا عليها هذه في حينها لكن أعيدها, الخاتم كان فيه محمد رسول الله مكتوب, محمد رسول الله, محمد سطر ورسول سطر, والله كلمة الله في سطر. كان رواية تقول باللي كلمة الله جعلت فوق. هذا الرواية ضعيفة، الرواية الصحيحة محمد رسول الله، كلمة محمد فوق وكلمة رسول في الوسط وكلمة الله الكلمة هذه تحت. إذن هذا هو الصحيح، هذا هو الحديث الصحيح. فلما اتخذ النبي عليه الصلاة والسلام هذا الخاتم قال لا ينقشن أحد على هذا الخاتم. هنا نستفيد أن الخاتم الرسمي لا يجوز تزويره. كان بعض الناس يزوروا، يزور الخواتم، يزور دراهم، يقول لك واش فيها، كاين آية ولا حديث يقول ما يجوز تزور العملة اللي راه راقد نوضه أنفقه. إذن قلنا لا يجوز تزوير العملة. بعض الناس حابين دليل كما يحب هو، لازم كل حاجة آية صريحة، مثلا يا أيها الذين آمنوا لا تزوروا العملات. وين كاين أدلة عامة؟ كاين أدلة عامة، يا أيها الذين آمنوا لا تخونوا الله والرسول وتخونوا أماناتكم. كاين أدلة عامة، فكاين بعض الناس يحب كل حاجة عليها دليل. لو كان هيداك ما يكونش عندنا 30 جزء من القرآن أو 60 حزب من القرآن، يكون عندنا شحال؟ مئات الأحزاب، ما على الحليب وعلى البرتقال وعلى اللبسة، كل حاجة عندها آية. لا، وإنما كاين أشياء ربي يذكرها بنصها، وكاين أشياء عامة فالجزئيات تدخل في العموم. هذه رأي منتشر عند كثير من الناس. شحال مرة نسمع ناس كانوا قاعدين في قهوة ولا في الشارع ولا يبدأوا يهضروا على الدين، يهضروا على الدين ويبدأوا يخلطوا، فيقول له ما ديرش الحاجة الفلانية، يقول له لا، يقول له حرام، يقول له حرام، وين حرام؟ وأنا كان في وقت الرسول الحاج، يقول لي حرام. تسمى لازم تكون في وقت الرسول ولا لا؟ يقولوا ما كانش في وقت الرسول حلال. هو ما يعرفش باللي الرسول عليه الصلاة والسلام إما حرمها نصا أو في عموم تكون هذه المسألة حرام مثلا. فإذا اتخذ النبي عليه الصلاة والسلام خاتما، هنا نستفاد كذلك أن الإنسان في الرسميات مثلا هكا رايح الإدارة، الإدارة قال لك دير طالب، اكتب لنا طالب، طالب يقول لك اكتبه بيدك خطا، لا تكتبه بالآلة بالكمبيوتر. على سيدي هاو نكتبه بالكمبيوتر، اللي يقول لك اكتبه بيدك، ما نقبلوش ما مكتوب به. هما على كل حال كاين بزاف من الإداريين، كنت سقسيه تقول له نسقسيك سؤال، علاه كي نجيب لك الطالب مكتوب بالآلة ما تقبلوش ولازم تقول لك هذا هو القانون، وما على بالوش فيها حكمة. ما هي الحكمة؟ شخصية الكافر. احسنت، الناس اللي داروا هذا القانون هذا يا داروه باللي من خلال الطالب، خاصة راك حتطلب مثلا عمل من خلال الكتابة تاع يدك، واحد الخط، ثانيا من خلال العبارات اللي تستعملها يعرفوا الشخصية تاعك اذا انت متزن تصلح لهذا العمل ولا لا. طبعا يقول لك يلا هذا قانون وخلاص، هي لا لا، هي اصلا هكذا من خلال الكتابة يعرف. كذلك هناك مقابلات، الإنسان يدير مقابلة مع الشخص اللي راح يتوظف مثلا في وظيفة، وظيفة تحتاج إلى التعامل مع الجمهور مع الناس، فيدير لك مقابلة ويهضر معك فيشوف كذا تغضب ما تغضب. كما واحد داروا له مقابلة باش يعمل في مكان يتعامل مع الناس، وليتعامل مع الناس لازم يكون عنده أخلاق من مستوى عالي. يبدأ يسقسيه ما اسمك؟ فلان بن فلان. متى ولدت؟ في كذا وكذا. كان متزوج غير متزوج؟ كم أولادك؟ إلى آخره. بعد قال له لماذا روجت للمخدرات؟ قال له قال يا قادر راحك لك نخبطك. قال له ما تخبطني ما ولا يا سلام عليك ورحمة الله. المفروض يقول له لا أنا لم أروج المخدرات. قالوا أنا نخدم، قادر راحك لك نضربك. هذا غدوة يتعامل أي مثلا مشتري يقول له كلمة شوية مش يضربه. فقالوا خلاص إن شاء الله سنراسلك مع السلامة. وبعد راسله قالوا له عفوا ما نستطيع. المهم يعني هذه أمور ما تخالفش الشريعة الإسلامية، ده فيها تنظيم فنأخذ بها ولو لم تكون موجودة على عهد النبي عليه الصلاة والسلام. فالرسول عليه الصلاة والسلام بعث علي بن أبي طالب ليبلغ البراءة من المشركين على لكي بعث عليا لكي يقبل القوم لما يقولوا شكون هذا، من هذا الذي يصيح؟ يعني علي بن أبي طالب في أيام منى بدأ يدور على الخيم تاع المشركين ويقرأ لهم الآية براءة من الله ورسوله إلى المشركين يوم الحج الأكبر أن الله بريء من المشركين، أن الله بريء من المشركين ورسوله. مهم قرأوا لهم الآيات باللي خلاص بعد هذا العام هذا كاش مشرك يدخل مكة، واللي عنده عهد نعطوله حتى ينتهي العهد تاعه. وزاد قال لهم حديثا قال ألا يحج بعد العام مشرك وألا يطوف بالبيت عريان. ما كاش خلاص، فأكمل النبي عليه الصلاة والسلام تطهير المسجد الحرام. هنا نستفاد حاجة، لماذا لم يفعل هذا النبي عليه الصلاة والسلام في السنة الثامنة؟ زال كاين أشياء تحتاج إلى وقت، تحتاج إلى وقت. فالعلاج أيها الإخوة في بعض العلاجات يحتاج إلى وقت، ولهذا يقول العلماء الزمن جزء من العلاج. مش معنى الزمن يعني واحد يكون مريض فيذهب عند الطبيب فيقول له الطبيب خذ هذا الدواء وتناوله لمدة أسبوع. قل له على أسبوع عندي زوالة خليني نشربه مرة واحدة. يقول له لو شربته مرة واحدة لتهلك تموت. قل له اشربه 7 أيام أو 3 أيام على حسب المرض. كذلك مرض الأفكار والعادات والتقاليد الفاسدة كاين اللي نقدروا نحوها بسرعة وكاين لا أخرها حتى يكون العلاج فعالا. فلما قدم على علي رضي الله عنه على أبي بكر قال له أبو بكر رضي الله عنه أمير أم مأمور؟ بعثك النبي عليه الصلاة والسلام بعدي إلي في الطريق، بعثك أميرا أم مأمورا؟ فقال علي بل مأمور، يعني تحت الإمارة تاعك. ثم مضيا فأقام أبو بكر للناس حجهم حتى إذا كان يوم النحر قام علي بن أبي طالب فأذن بالذي أمره رسول الله صلى الله عليه وسلم به وأجل 4 أشهر من يوم أذن فيه أو أذن فيهم. يعني اللي ما عندوش عهد قالوا ما عندكم 4 أشهر من الآن، بعد 4 أشهر اللي نحكموه نقتلوه من المشركين، أما اللي عنده عهد يبقى إلى عهده ليرجع كل قوم إلى مأمنهم وبلادهم. شوف الإسلام ما يحبش الدم كما راهم يصوروهن الخوارج ويصوروهن أصحاب الأفلام ويصوروهن الأعداء. أن الإسلام باش ينتشر لازم الدم يطرش في الحيوط، لازم الدم نركبة، لازم وديان من الدماء، هذا هو الدين. لا، أن الرسول عليه الصلاة والسلام كان إذا وجد خطة ووجد طريقة ما يسيش فيها الدم فيأخذها ما دام ترضي الله سبحانه وتعالى. فأعطى لهم 4 أشهر من يوم النحر، عندكم 4 أشهر باش يرجعوا إلى بلادهم. ثم لا عهد لمشرك ولا ذمة إلا أحد كان له عند رسول الله صلى الله عليه وسلم عهد فهو إلى مدته. فلم يحج بعد ذلك العام مشرك ولم يطف بالبيت عريان. ثم بعد أن أنهي الحج قدم أبو بكر وعلي ومن معهم من المسلمين رضي الله عنهم على رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال العلماء وكان هذا مقدمة لحج رسول الله صلى الله عليه وسلم في العام العاشر من الهجرة، حيث تجهز الرسول عليه الصلاة والسلام للحج في شهر ذي القعدة وأمر الناس بالجهاز له، وبعث مناديا ينادي في القرى وفي الأمصار أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سيحج هذا العام، يعني السنة العاشرة. فلما سمع بذلك المسلمون قدم بشر كثير كلهم يرجو ويلتمس أن يحج مع رسول الله صلى الله عليه وسلم وأن يتأسى بفعله وعمله. فلما جاءت السنة العاشرة في شهر ذي القعدة لخمس ليال بقينا من ذي القعدة تجهز ثم خرج، ولما وصل إلى ذي الحليفة أحرم بالحج والعمرة، ثم واصل سيره حتى قرب من مكة حيث بات بذي طوى أو بذي طوى مكان، بعد أن قضى في الطريق ثمان ليال. في الطريق قعدوا ثمان ليالي، اليوم شحال قعدوا الناس بين مكة والمدينة؟ ثلاث ساعات أو أربع ساعات. في وقته نهار راح نقرأ كنا في المدينة، كانت مكاش طريق سريع، كنا نباتوا في الطريق حتى خاصة إذا رحنا مع حافلة قديمة تمشي وتحبس وتسخن وديروا لها الماء، ومن بعد ولينا نمشيو نديروا ممكن ثمان ساعات تسع ساعات، لأن كان الطريق فيها منعرجات وتدي وتجيب، ماشي اتجاه واحد. ثم ما شاء الله الدولة السعودية جزاهم الله خيرا داروا الطريق السريع، اللي عنده سيارة يعني مليحة ثلاث ساعات من مدينة راك في مكة، من مكة راك في المدينة ثلاث ساعات على اللي يمشي. وما شاء الله في الطريق المطاعم والمحطات البنزين والمياه الباردة ما شاء الله. أما شوف شحال قعد النبي صلى الله عليه وسلم، ثمان ليالي، يعني يمشوا بعد يرقدوا بعد ينوض بعد يمشوا ثمان ليالي حتى وصلوا إلى مكة المكرمة، وكان يصحبه ما يزيد عن مئة ألف من المسلمين. شحال؟ أكثر من مئة ألف، تقريبا 120,000 من المسلمين حجوا معه. فدخل المسجد الحرام وطاف وسعى ولم يحل لأنه كان قارنا، وأمر من لم يكن معه الهدي، يعني من لم يسوق الذبائح من أصحابه، أمرهم أن يجعلوا حجهم عمرة، فكبر عليهم ذلك وترددوا على، لأن كان عندهم في الجاهلية من الكبائر أنك تدير عمرة وقت الحج، كان هذا من عاداتهم. فالرسول عليه الصلاة والسلام تريث معهم في الطريق، أحرموا بالحج والعمرة في الطريق ثلاث مراحل. المرحلة الأولى قال لهم لو جعلتموها عمرة، يعني مقدم خلاه، ومن بعد في المرحلة الثانية قال لهم اجعلوها عمرة. ثم لما وصلوا إلى مكة وطافوا طواف القدوم وسعوا بين الصفا والمروة أمرهم أمر إلزام لمن لم يسوق الهدي أن يجعلها عمرة، فعظم عليهم ذلك، قالوا كيف الإنسان يكون محرم ومن بعد يتحلل، يعود يلبس الملابس تاعو العادية ويأتي زوجته، يعني يجامع زوجته، قالوا له هذا حرام كبير عندنا، كانوا هكذا من عاداتهم. فغضب النبي عليه الصلاة والسلام وقال إني أتقاكم لله وأخشاكم لله، ففعلوا ذلك. قالوا وأنت يا رسول الله لماذا لم تحلل؟ قال أنا سقت الهدي، أنا جبت معي الهدي. وقال لو استقبلت من أمري ما استدبرت ما أهديت، يعني ما جبت إلا الهدي، ولولا أن معي الهدي لأحللت. فالنبي صلى الله عليه وسلم قعد بالإحرام تاعه إلى نهاية الحج، إلى يوم العيد الأضحى. فحل من لم يكن معه هدي من الصحابة رضي الله تعالى عنهم. في اليوم الثامن من ذي الحجة، وهو يوم سميوه يوم التروية. وش معنى يوم التروية؟ مأخوذ من الروي، كانوا يعبيوا الماء قبل ما يروحوا الميناء، يعبيوا الماء في القيرب وكذا فيرويوا، فسموه يوم التروية قبل ما يروحوا العرفة، قبل ما يروحوا الميناء. في اليوم الثامن من ذي الحجة توجه إلى ميناء فصلى بها الظهر والعصر والمغرب والعشاء، كل واحدة في كل صلاة في وقتها، وصلناها ركعتين الرباعية، أما المغرب والصبح فلا يقصر. وبات تلك الليلة، ثم في الصباح، صباح تاع يوم عرفة يوم التاسع، في الصباح ذهب إلى عرفات ووقف فيها وخطب فيها، دلهم خطبة بعد يعني يصليوا الظهر والعصر جمع تقديم مع تقصير. فكان مما قال خطبته، قال إن دماءكم وأموالكم حرام عليكم كحرمة يومكم هذا في شهركم هذا في بلدكم هذا. شوف النبي صلى الله عليه وسلم كان دائما يؤكد على حرمة الدماء والأموال، فلا يجوز تعرض لدم المسلم ولا لماله، لأنه حرام، حرام كما حرام تنتهك حرمة مكة. يعني واحد الآن في مكة، يكون يمشي في مكة مثلا يجيه الشيطان باش يدير معصية، يتفكر يقول راني في مكة. فكذلك كي تجي تتعدى على مسلم لازم تفكر باللي حرمة دم المسلم مثل حرمة الشهر الحرام والبلد الحرام واليوم الذي هو مقدس ومعظم والشهر. ثم قال ألا كل شيء من أمر الجاهلية تحت قدمي موضوع، يعني النبي صلى الله عليه وسلم نهار الحج قال لهم أمور الجاهلية خلاص راني لغيتها وراهي تحت رجلي تحت قدمي. كما احنا نقول واحد تزعف عليه تقول له الصدقة تاعك راهي تحت قدمي، كي تزعف عليه مثلا أم تزعف على وليدها تقول له أمرتك أو طلبت منك تدير لي حاجة، تقول لي حتى تصلي النافلة صلاتك تحت رجلي، وش معنى صلاتك تحت رجلي؟ يعني ملغية، مفروض ما تقولوش هكذا. فالنبي عليه الصلاة والسلام هنا قال لهم أمور الجاهلية راني لغيتها خلاص ألغيت. قال ودماء الجاهلية موضوعة، يعني نحيو المحاسبة ونحيو الأخذ بالثار، أمور الجاهلية خلاص. وإن أول دم أضع من دمائنا دم بن ربيعة بن الحارث، هذا واحد ابن ربيعة بن الحارث، وكان مسترضعا في بني سعد فقتلته هذيل. هذا النبي صلى الله عليه وسلم بدأ بالقوم تاعه، بدأ بالعشيرة تاعه، العشيرة تاعه كان عندهم ثار، ثار على هذيل قبيلة، فقال لهم النبي صلى الله عليه وسلم الثار هذا خلاص ألغيته. أي وريب الجاهلية موضوع، ليسال الواحد وقال له لازم تعطي مكاش خلاص حبسوا الربا. وأول ربا أضع من ربا الجاهلية ربا العباس، العباس شكون؟ عم. شوف بدأ النبي صلى الله عليه وسلم بأهله العباس بن عبد المطلب، فإنه موضوع كله. هنا نستفادوا باللي أمور الجاهلية خلاص. وهنا كما ذكرت عدة مرات شحال من المسلمين واقعين في المحاسبة، نحاسبهم كي نطلعوا للحكم، نحاسبهم ونديروهم في الساحات العمومية، ما يخليش تطلع، والله ما تطلع ما كاش. حتى وطلعت بدأت تحاسب، بعد هذا يحاسب وهذا يحاسب وهذا يحاسب، فنبقى غير في المحاسبة المحاسبة وما نمشوش نمشوش، خاصة لما تكون الفتن. والحمد لله تصلحت الأمور، تاب الناس خلاص، اللي عنده حاجة يردها يردها إلى الأمة بلا ما يعلن بلا كذا، يرد وسكت. أمور في أمور كي تكون الأمر الجاهلية. ومن أمور الجاهلية مثلا الاستعمار، استعمار حقبة الاستعمار نقدروا ندخلوها في الجاهلية، ندخلوها في الجاهلية. على كل حال هذه المسألة فيها تفصيل وفيها فتاوى وتدقيقات. منها مثلا الحدود، هذه التي حدود بين الدول. بكري المسلمين كانوا دولة واحدة أو دولة كبيرة تأخذ عدة ولايات، ثم جاء الاستعمار وقسم الدول العربية خاصة. فبعد الاستقلال من الخطأ أن يأتي إنسان ويقول هذا الأرض قبل الاستعمار كانت تاعي، ما لا ردها لي، فيدخل وتحدث فتن بين المسلمين. فقال العلماء خلوا هذه الأمور، خلوها كما هي حتى لا تحدث الفتن بين المسلمين، كما وقع في الكويت. الرئيس السابق تاع العراق دخل للكويت قالهم الكويت تاعي. العلماء قالوا له نعم، العلماء قالوا له الكويت كانت تاع العراق بكري، لكن جاء الاستعمار وقسمها. الان كي تدخل راح تدير فتنه كبيره. وفعلا لما دخل ماشي منطقه الخليج برك اللي تاثرت، العالم كله تاثر، حتى ان المسلمين في بلدانهم تفرقوا وصار جدال، بعضهم مع العراق بعضهم مع الكويت، واختلفوا وصارت فتنه كبيره. بالعكس من نهار هذيك الفتنه الكويت والخليج مازال ما صبناش رواحنا الى الان. تدخل الامريكان وتدخل الغرب وتخلطت الامور. فبعض الحكام اليوم يجي يقول لك البلده الفلانيه كانت تاعي ويحب يديها، فتحدث فتن وحروب نحن في غنى عنها. ولهذا العلماء المعاصرون تاع العصر منهم المجمع الفقهي تابع لرابطة العالم الإسلامي وهي هيئة رسمية، أفتت بأن كل بلد يبقى على الحدود التي ورثوها من المستعمر، ليس حبا للمستعمر وإنما اتقاء للفتنة والشرور بين المسلمين. لأنه كان يفتح هذا الباب واحد يقول لك لا هذه الدولة تاع بكري كانت فيها كذا كيلومتر، أنا ندي هذه البلاد، الآخر يقول له أنا ندي هذه البلاد، فيبقون بعوض أن يتقدم المسلمون ويتطوروا ويحافظوا على دينهم ودمائهم، يبقوا يدوروا دائما في ماذا؟ في هذه المسائل. ثم أوصى النبي عليه الصلاة والسلام بالنساء، فاتقوا الله في النساء فإنكم أخذتموهن بأمانة الله، يعني تزوجتم بهم بالنساء بهن، تزوجتم بأمانة الله يعني بكلمة الله، واستحللتم فروجهن بكلمة الله أي بالعقد الشرعي، كل ماشي العقد الشرعي ما يجوز لكش تمسها، ولكم عليهن هنا حقوق الرجال، حقوق الرجل على زوجته، ولكم عليهن ألا يطأن فرشكم أحدا تكرهونه، يعني من حق الرجل على المرأة أن ألا تسمح بدخول بيته من لا يرضاه ولو من أقاربه. مثلا واحد عنده زوجته اختها كل ما تجي عندها تدور لها راسها, كل ما تجي تدور لها راسها ودخلها شبهات ودخلها أشياء, فيقولها اسمعي اختك ما تجيش تدخل داري, تقول له هذا صلة رحم, قول له لا انا ما منعتكش من صلة رحم, تحبي تزوريها نسمح لك تزوريها في داركم, بصح من داري ما تجيش لداري. انا ما هاي لك انا لاحظت كل ما تجي كذا فتكلم لك وانا كذا وحنا رانا عايشين كذا وراجلي دار لي كذا وانت يا ضعيفه, فتقول فتحمليني من النفقه ما لا اطيق. فالمقصود ان المراه ما تسمحش بدخول بيت زوجها اذا كان الزوج يكره ذلك الشخص. هذا في الام يعني في من المحارم, اما من غير المحارم هذا باب اولى من غير المحارم. قال فان فعلنا ذلك يعني فان عصيناكم فاضربوهن ضربا غير مبرح, اضربوهم يجوز لكم تضربوه ولكن ما تضربوش الضرب المبرح. الضرب المبرح هو الذي يكسر العظم ويفتق اللحم يجرح, هذا ما يجوزش. كان الان بسبب الضرب العشوائي منعوا ضرب المراه مطلقا, هذا خطا. وكاين واحد الامام في فرنسا وهو من مدينة معسكر شيخ فاضل كان في فرنسا جاب الآية تاع وضربوهن, حاكموه الفرنسيين اللي هم ما شاء الله يعرفوا حقوق المرأة خير من ربي, ما يعرفوش خير من ربي, فحاكموه ولكن طاح مع واحد القاضي, ربي سخر له قاضي كافر, قال لهم كيف تحاكموا الرجل, قالهم هذا راهو يقول حاجه موجوده في كتابهم اللي هو القران, قالوا له لا لا لازم تمنعوا وتعاقبوا, قال انا ما نعاقبوش, اذكر حاجه موجوده في كتابهم اذكرها في المسجد. ما جاش للفرنسيين الكفار قال لهم اضربوا نساكم, كان يهضر مع مسلمين فاخرجه براء. بصح السياسيين جابوها موراه ونحاولوا الاقامه وخرجوه من فرنسا, جابوها موراه ما عجبهمش, قال هذا موقف سياسي. المهم اوصى النبي عليه الصلاه والسلام بالنساء ثم قال ولهن عليكم, هنا حقوق المراه على الرجل, ولهن عليكم رزقهن وكسوتهن بالمعروف. هنا كي تاكلي يا زوجه من مال زوجك والنفقه نفقته عليك كولي مطمئنة. كاين بعض النساء تقول انا ما نحبش ناكل, انا مانيش بقرة, انا يوكلني بالسيف عليه يوكلك بلا مزيته واجب عليه, فكولي هنيئا مريئا. بعض النسوة تقول انا نخدم باش نوري له انا مانيش محتاجة اليه, غلط. كولي وانت مطمئنة, كولي واشربي والبسي وهذا واجب عليه بلا مزيته كما نقولوا احنا في الدارجة. ولهن عليكم رزقهن وكسوتهن بالمعروف. ثم قال وقد تركت فيكم ما لم تضلوا ما لن تضلوا بعده إن اعتصمتم به كتاب الله, رواه مسلم. وفي رواية وأمر بالسمع والطاعة لولاة الأمر, رواه الترمذي وصححه الألباني. وبعد أن فرغ من خطبته نزل عليه قول الله تعالى اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. هذه الخطبة دارها في ميناء في عرف, ثم وقف في عرفات فلم يزل واقفا حتى غربت الشمس, ثم بات في مزدلفة, ثم مضى إلى ميناء في الصباح ورمى الجمرات وأمر ابن عباس أن يلتقط له حصى, فالتقط له حصى صغيرة فأخذهن النبي صلى الله عليه وسلم في يده وأخذ يحركها في يده ويريها للناس ويقول بأمثال هؤلاء فرموا. وقال وإياكم والغلو في الدين، فإنما أهلك من كان قبلكم الغلو في الدين. يعني قالهم أرموا الجمرات بهذه الحصى الصغيرة، وبالكم ردوا بالكم تتجاوزوا وترموا بالكبيرة. ومع الأسف هذا واقع، كان الناس هناك ناس يرموا الجمرات بالحجارة الكبيرة وبالمطارية بارابلوي وبالبلاية. الآن نقصت الحمد لله الوعي زاد في المسلمين. بكري كنا نشوفوهم هاو قاعد حتى يضرب بالبارابلوي، واحد الشيطان انت اللي فرق بيني وبين مرتي، الله لا تربحك ويضربوني. ما يجوز هذا، غلو في الدين. شفت واحد مرة اصدم للحوض، كأنه كان تركي، اصدم للحوض هذاك كاين عمود، شد العمود وبدأ يضرب فيه، هايلي هايلي هايلي شيطان شيطان. قال لي يقول له لا كان لا شيطان تما لا والو. بعض الناس عم بالهم هذاك العمود كاين شيطان ومتخبي تما ويضربوا فيه الناس، لا، انما هنا باش نتفكروا ابراهيم عليه السلام. صح خرج له الشيطان ثم لما كان رايح يذبح ابنه اسماعيل، فخرج الشيطان وقال له كيف تذبح وليدك وكيف كذا، فامره جبريل ان يرميه بسبع حصيات، فرماه حتى خاس في الارض. ومن بعد زاد خرج له الهيه رماه، خرج له مره ثالثه ورماه. فاحنا نديروا هكذاك باش نتفكروا كيف ان ابراهيم لم يطيع الشيطان. اما هذاك الان كاين شيطان متخبي ثم، لا ما كاش. طيب ان شاء الله سنكمل حجه النبي صلى الله عليه وسلم باختصار في الدرس القادم مع الفوائد. ناخذ الان بعض الاسئله، نبدا بالاسئله تاع الدرس. يقول هذا الاخ حكم المباهله هل يكون في امور الدين فقط او في امور الدنيا؟ في امور الدين ويجوز حتى في امور الدنيا. نعم. ما حكم العمل في مقاهي الانترنت؟ اذا كان تستطيع تتحكم في من يدخل الى الانترنت نعم، والا فلا. شخص اسقط دينا عن شخص، ماشي على، عن، اما على سمطع عليه، عن شخص مقابل الزكاه، هل هذا جائز أم لا؟ نعم هذا جائز. يعني واحد كنت تسأله دراهم ما قدرش يردهم لك وهو فقير، فتسمحهم له تحسبها زكاة. أما إذا كان غنيا يقدر يردهم لك في أي وقت، وتاجر كبير وعنده دراهم، نقول له أنا سمحتهم لك زكاة، أسمحهم له لحبي تسمحهم له، لا تعتبرهم زكاة. نعم. يقول هذا الأخ هل قوي أمين تعدل حفيظ عليهم؟ الحفيظ هو الأمين، تبقى القوة. إن اتباع الرسول صلى الله عليه وسلم فيما أمر واتباعه في سنته يطرح البركة في المتبع في حياته. مش حاب يقولها. نعم اتباع الرسول صلى الله عليه وسلم يؤدي إلى البركة في الدنيا والآخرة. شخص يدخله مبلغ من المال كل سنة في شهر أكتوبر، ندخل شهر أكتوبر يا أخي، الزكاة ما تحسبهاش بالشهور هذه الأفرنجية، تحسبها بالشهور العربية، لأن يعني الشهر العربي دقيق. بعض الناس يقول كيف دقيق مرة 29 مثلا دقيق، الشهور الأخرى لا لا، أحسب بالشهور العربية. ومنها هذه إن شاء الله وسيلة باش نولي ونعرفه واش من شهر رانا. كاين بزاف من المسلمين اليوم يعرفوا برك شهر رمضان، هذا ما هو في رمضان يعرف خاطر كرشو تمست. اما تقول واش من شهر رانا، رانا في نوفمبر يا العربي، انا ماليش. فالزكاه تحسبها بالشهر العربي. طيب يقول في شهر اكتوبر وهو الشهر الذي يزكي فيه المال، هل يضم المبلغ الى سنه 2015؟ ثانيه 2015 1400 وشحال؟ 37 المال الإجمالي. نعم يا جماعة بارك الله فيكم وحفظكم الله. المال الإنسان اللي عنده مال ودار عليه العام، قبل ما يدور عليه العام زاد يدخل له مبلغ. إذا كان هذاك المبلغ ولد تولد من المبلغ الذي دار عليه العام أحسب كل شيء. وأما إذا كان المال الجديد الذي جاء ليس من متولدا عن المال الذي دار عليه العام فهذا إن شئت ضمه وإن شئت لا تضمه. مثلا واحد عنده 200 مليون راح يدور عليهم العام، مازال شهر يدور عليهم العام، قبل ما يدور العام ورث 50 مليون. هذا 50 ولدتهم 200 ولا ماشي 200 ولدهم ياك، فهل يدخلهم؟ إن شاء أدخلهم وإن شاء لم يدخلهم، هذوك 50 يستنى حتى يدور عليهم العام. لكن الأفضل والأيسر عليه يدير يوم في السنة شهر في السنة واش عنده يزكي ما دار عليه العام أو باين، ولما دارش عليه العام زكاة أجلت قبل وقتها، فلك الخيار إما هذا وإما هذا. يقول هل نلقي التحية، تحية السلام على المرأة الجالسة أو المارة؟ لا تلقي السلام على المرأة ولا تتكلم مع المرأة إلا بشرطين، المرأة الأجنبية عليك خاصة الشاب والشابة إلا بشرطين، للحاجة مع أمن الفتنة. الحاجة مثلا دخلت إلى الإدارة قاعد تتعامل مع امرأة عن كاين نسام يخدموا، فتقدم الأوراق ما تدخلش تقول السلام عليكم، هنا حاجة مع أمن الفتنة. أما راك تمشي في الشارع مرة ما تعرفها ما تعرف السلام عليكم أختنا نباس، لا للحاجة مع أمن الفتنة. نعم، هل نصلي تحية المسجد يوم الجمعة والإمام يخطب في الناس؟ نعم، الصحيح أنك تصليها، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم كان يخطب يوم الجمعة، فدخل رجل وجلس فقال له يا فلان أصليت؟ قال لا، قال قم فصلي. ثم توجه النبي صلى الله عليه وسلم إلى الناس وقال لهم إذا دخل أحدكم المسجد يوم الجمعة والإمام يخطب فليركع ركعتين وليتجوز فيهما. وش معنى يتجوز؟ يخففهم، يعني يقرأ سورة البقرة ويجهز عمل الخشوع باش تسمع الخطبة. فهنا هذا هو الصحيح. بعض المذاهب يقول ما تصليش ولو بعد، فهذه هذا قول على كل حال، لكن إذا شفت واحد صلى خليه. في بعض لما بدأوا بعض الشباب يتعلموا كان بعض الشيوخة ما يخلوش دي يجي صليب لبعيد كل باش ما يهضروش، وكان بعض الخطباء الله يهديهم لتعصبهم يدخل واحد يصلي يقول ايش ليش. هذه مرة صليت مع واحد خطيب مات الله يرحمه، واحد يدخل باش يصلي يقول ايش ليش، أعوذ بالله، أرأيت الذي ينهى عبدا إذا صلى. الإمام مالك رحمه الله كان لا يرى صلاة تحية المسجد قبل المغرب أو بعد العصر، هذا قوله رضي الله عنه ورحمه الله. فجاء رجل أمامه وصلى ركعتين، وجاء شخص فسأل الإمام مالك قال يا إمام ماذا تقول في الركعتين قبل المغرب يعني بعد العصر؟ قال لا صلاة، قال النبي صلى الله عليه وسلم لا صلاة بعد العصر حتى تغرب الشمس. قال هذا رجل صلى أمامك لماذا لم تنهه؟ قال يا فلان أتريد أن أنهى عن عبادة الله؟ أتريد أن أكون من الذين قال الله فيهم أرأيت الذي ينهى عبدا إذا صلى؟ شوف الروح، الروح واش ماشي من الرياضية، الروح العلمية، هو مقتنع بقول بس ما يفرضش على الناس. واحد جاي يصلي قال له ليش رجح. ومرة هذه صلاة الجامع الجديد، وين جاي جامع جديد في العاصمة اللي فيه الساعة هذاك تعالى بيش يعني جامع جديد، جامع جديد اللي جاي جامع قدام الجامع الكبير، الجامع الكبير اللي يصلي فيها الرئيس، لا لا هذاك الجامع اللي منا جامع جديد. المهم كانوا بعض الشيوخ هذو متعصبين، كان كي يدخل واحد يصلي الإمامة ويخطب بده يقولوا له. فمرة دخل أحد الشباب مقتنع بني نصلي، فجاي يصلي بدأوا يجبدوا فيه منا، قال لهم ها، وصلى صلى ركعة ساعة ركعة ثانية ما قدرش يصليها، حكموه شدوه والله ما تصليها. هذا تعصب مش مليح. تعصب يا اخويا شو توصل خليه يصلي. اما وشنو هذا دين جديد ها خليه يصلي يا اخي ماهوش يسرق وراه يعمل بقول علماء ويعمل بدليل خليه. نعم وهذا هو الراجح انك تصلي. لماذا؟ لان هذه الصلاه ذات سبب. اما قول النبي صلى الله عليه وسلم لا صلاه بعد العصر حتى تغرب الشمس اللي هي تنفل ولا صلاه بعد الفجر حتى تطلع الشمس هذا النافله قاعده اذا حبيت تنفل لا ما تنفل. نعم اذا عطست المراه هل اشمتها؟ هذه كما الكلام مثلا قريبتك او مثلا مع امن الفتنه. اما في الشارع راك تمشي عطست لا خليها ما تقول لها. يقول ادركت الركعه الاخيره مع الامام من صلاه العشاء فكيف اكمل؟ تكملها تقرا الفاتحه وسرا تقرا الفاتحه وسرا لان هذه الركعه هي الاخيره بالنسبه لك وهذا هو الصحيح. هناك من يقول لا تقضيها كما فاتك تقضيها تقضيها جهره وبالفاتحه وسوره. كلا القولين له دليل لكن الاول ارجح. هل طلب العلم فريضة على كل الناس أم هو مثل الجهاد إذا قام به قوم سقط على ولا عن الباقين؟ العلم منه فرض كفاية ومنه فرض عين والجهاد منه فرض كفاية ومنه فرض عين. لما يكون فرض عين الجهاد هنا يأثم كل مسلم يستطيع أن يفعله ولم يفعله. الجهاد في أصله فرض كفاية. متى يكون فرض عين؟ إذا داهم العدو البلدة. العدو هجم على بلدة تاع المسلمين فيجب على كل من فيها أن يدافع. ثانيا أن يعينك الرئيس الدولة رئيس الدولة أو وزير الدفاع يبعث لك لورد لورد واسمه لورد بابي أرواح تقاتل هنا يولي فرض عليك فرض عليك لأن عندنا الجهاد احنا لازم يكون فيه الدولة مش الأفراد. نعم أما غير ذلك فهو فرض كفاية. أما العلم طلب العلم فهو فرض عين وفرض كفاية. فرض عين في ستة ذكرناها عدة مرات ست أمور لازم كلنا نقرأها. وأما التوسع في العلم الديني فهذا فرض كفاية. نعم زيد ما حكم وضع الخل في المأكولات؟ الخل أيها الإخوة حلال. الخل حلال. بعض الناس يقول لكم يديروا فيه نسبة من الكحول. هذيك النسبة ما دام لا تسكر قليلة والغالب هو المواد الأخرى فهو حلال. لكن المفروض على المسلمين أن لا يضعوا الكحول في مأكولاتهم وأدويتهم. لكن إن فعله بعض جهلة المسلمين أو جاءنا من الكفار العبرة الإسكار أم لا. حاجة تسكر ما تأكلهاش، حاجة لا تسكر فكلها. الخل هذيك النسبة اللي فيه لا تسكر نسبة قليلة لأنها تذوب وتذهب مع المواد الأخرى الموجودة. يقول هناك حكمة إن من أعظم أودية الباطل الغلو في الأفاضل. نعم حكمة عظيمة يعني الناس وقتاش يروحوا فيها كيبداو يقدسوا إنسان يرفعوه إلى منزلة مش تاعو. والعكس ثاني كاين بعض الناس كيحبوا إنسان يطلعوه للقمر وإذا كرهوه يحطوه في الحاضر. وخير الأمور الوسط. نعم ما حكم الصلاة في المحراب؟ وهل صحيح أنه لم يكن موجودا في عهد النبي عليه الصلاة والسلام؟ المحراب هذا كاين حديث نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الصلاة في المحاريب أو كمحاريب النصارى. فبعض العلماء قال لك ما تصليش المحراب هذا فكان بعضهم كي يجي في المحراب يبعد صلي منا ولا منا. هذا بعض العلماء. كان علماء آخرون ثاني علماء كبار من أهل السنة قال لك لا هذا المحراب لا يعتبر مثل محراب النصارى فتجوز الصلاة فيه وهذا هو الراجح. وهذا فعله المسلمون لكي يستطيع الإمام أن يأخذ راحته في الركوع والسجود والقيام. فهذا أمر يعني واسع لا تضيقوا فيه. واللي افتوا بالجواز علماء كبار يعني من أهل السنة والجماعة. بقى تقول أبو سعيد قالها دكتور يكتبوها في الإنترنت غدوة تخرج أو أبو سعيد راه من مبتدعة. إخي أنا من الأول أنا رايح فيها، أنا تبع فيها، تبع فيها من خلاص، أنا رايح فيها عندكم خلاص، أنا نهضر مع الناس اللي يسمعوا. كما قالهم واحد، قالهم أنا يا مانيش نعلم في العلماء، أنا نعلم في خاوتي اللي يحبوا العلم، أن تعلموا تذاكروا ثم علماء روحوا، الله الله يسهل عليكم. طيب، ما حكم، ما رأيكم في انتفاضة السكاكين؟ ما تسموهاش انتفاضة، انتفاضة كلمة انتفاضة، سموها هذا أنهم يدافعون عن أنفسهم. نسأل الله تعالى أن يرد كيد اليهود والمنافقين ليعونوهم، والكفار ليعونوهم، أن يرد كيدهم في نحورهم، وأن يعين إخواننا الفلسطينيين على هذا الشر الذي وقع بهم. نسأل الله تعالى أن ينتقم من الظالمين يا رب العالمين. طيب، يقول هذا الأخ، هل نصلي تحية المسجد من العصر المغرب؟ خلاص جاوبت عليها. هل قال لم قال تزوجت ولم ينجح الزواج الأول، ففصلت مع زوجتي والآن أريد الزواج، وعرضت علي فتاة مطلقة ويشهد لها بالصلاح والعفة والدين، ما رأيكم؟ واش رأيها؟ تتكلم على الله، واش رأيها؟ نقول لك لا لا، تتكلم على الله، هو بالك باباها راهو هنا شغل يبعث لك في رسالة، يا باباها إلا راك هنا هاتكل على الله، واش راك تسنى؟ وعندنا في المجتمع تاعنا المرأة المطلقة تهبط المستوى تاعها، غلط. هذه المرأة مادام مطلقة طلقة طلقها لك، ربي كتب عليها، فالإنسان يتزوجها يسترها مادام أنها صاحبة دين وخلق. يقول قول الله تعالى يا أيها الذين آمنوا لا تسألوا عن أشياء إن تبدى لكم تسؤكم، هل هذه خاصة بالصحابة؟ لا، هذه الآية مش غير في الصحابة، ما تسألش أسئلة الجواب تاعها يجيب واش فتنة، يجيب لك حاجة ما تحبهاش، هذا هو. ما تسألش أسئلة باش تضحك الناس، باش تعجز العالم، هذه تكلمنا عليها لما شرحنا هذه الآية، الآية 101 من سورة المائدة، ارجع إلى التسجيل ترى ذلك إن شاء الله. قول الله تعالى خذ العفو وأمر بالعرف وأعرض عن الجاهلين، هل هذه الآية خاصة ب، هل فيها آية فيها النهي وأمر؟ نعم، فيها النهي وأمر. يقول من كانت له أموال وكان عليه الحول في عيد الأضحى واشترى أضاحي بمال الزكاة للفقراء، ما حكم ذلك؟ لا لا، أنت كي عندك الزكاة تاع الدراهم خرج دراهم، خرج دراهم. واحد اللي عنده سلعة ما يخرج السلعة، واحد عنده مثلا بضاعة يقول لك نخرج بقولي شوية ليكوش وبقولي شوية سكر وما نخرجهم، لا خرج دراهم، لأنك أنت بهذا البضاعة راك تحوس على واش؟ على الدراهم. وقتاش تخرج في حالات، حالة مع إنسان تعرفه باللي كنت تعطيله دراهم، تعرفه تعرفه مليح يضيعهم، فتعطيله سلعة أحيانا، أما تتخذها سنة لا. كذلك عيد الأضحى تعطيله دراهم للفقير، ممكن ما يضحيش، يقولك عن أي ديون، عن أي التزامات، ما نشيش أضحية، يروح يؤدي الديون تاعه. وأما الأضحية فقد ضحى النبي عليه الصلاة والسلام عمن لم يضحي من أمته. آخر سؤال، آخر سؤال، خلاص هذا هو اللي تكلمنا عليه على قضية الأضحية. بارك الله فيكم، جزاكم الله خيرا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.